نور من القرآن. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول تبارك وتعالى مهددا المشركين على تماديهم في الباطل واغترارهم بالدنيا ومحاربتهم للحق وسخريتهم بالمرسلين وما جاءوا به من الذكر المبين: هل ينتظر هؤلاء إلا أن تأتيهم الملائكة؟ فماذا ينتظرون منهم؟ أينتظرون الملائكة فتتوفاهم؟ أم ينتظرون أمر الله ليبعثهم؟ وهذا ما ينتظرهم عند الوفاة، وما ينتظرهم يوم يبعثهم الله. أوليس في مصير المكذبين قبلهم عبرة وغنى؟ وعجيب أمر الناس، فإنهم يرون ما حل بمن قبلهم ممن يسلكون طريقهم حينما تمادوا في شركهم وباطلهم وكفرهم، ثم يظلون سادرين في الطريق غير متصورين أن ما أصاب غيرهم ممكن أن يصيبهم، وغير مدركين أن سنة الله تمضي وفق نظام محكم دقيق، وأن المقدمات تعطي دائما نتائجها، وأن الأعمال تلقى دائما جزاءها، وأن سنة الله لن تحابيهم ولن تتوقف إزاءهم ولن تحيد عن طريقهم. وما ظلمهم الله عندما عاقبهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فقد آتاهم الله حرية التدبر والتفكر والاختيار، وعرض عليهم آياته في الآفاق وفي أنفسهم، وحذرهم العاقبة، ووكلهم إلى عملهم وإلى سنته الجارية، فما ظلمهم في مصيرهم المحتوم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما قسى عليهم في عقوبة، إنما قست عليهم سيئات أعمالهم، فإنهم لا يعاقبون بشيء خارج عن ثمرة أفعالهم، وهم ينتكسون إلى أدنى من رتبة البشرية بما يعملون، فيجازون بما هو أدنى من رتبة البشرية في دركات المقام المهين والعذاب الأليم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.